بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 17D/51,303,000، وهو الشريط 17 من هذا الشرح. وهناك شائش يفعلها المستعمرون اليوم في رحلاتهم واقتراحاتهم السياسية، عندما يريدون نشر مبدأ من مبادئهم كالشيوعية مثلا، أو البوذية، أو القاديانية، أو النصرانية، فعندهم خطة يقولون المسلمون فيهم علماء فاضل وفيهم أهل خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويناصحون، لكن قد لا ينبغي إيجاد فجوة بينهم وبين عامة المسلمين. وصلة الفجوة هو أنه يقال إنهم قصروا ولم يقوموا بواجبهم، وأن الوظائف أغرقتهم، وأنهم كذا. فينبغي نشر هذا بين العامة، حتى إن العامة ينفرون منهم ولا يقبلون. فمتى جئنا بأي بدعة أو جئنا بأي مذهب تقبلته العامة، لأن العقبة الكأدى في سبيل ما نريده ما يسمون بالعلماء. فإذا وجد فجوة وأوجدت فجوة بينهم وبين العامة، إذا لا يقبلون منهم، فصاروا مسرحا لقبول أي دعوة تأتيهم من غير المسلمين. هذا من خطبهم التي قرأناها عنهم. فأقول هذه من أهم ما ينبغي اتخاذه، وهو أن الدعاة يوجدون فجوة بين العامة وبين العلماء، حتى إنهم لا يقبلون منهم. فإذا نصحوهم وبينوا لهم الأدلة وهدوهم إلى الطريق لم يقبلوا منهم، إذن يقبلوا أي دعوة مخالفة لدعوة الإسلام. هذا من أهم ما ينبغي اتباعه وسلوكه. هذا ذكروه في خطط المستعمرين. ثم ذكروا الدعوة إلى الشيوعية. قالوا الشيوعية لا بد منها، وهي تتركز على أمور ننبه عامة المسلمين حتى نستطيع أن ندخل عليهم المذاهب المنحرفة، ألا وهي الشيوعية. فنقول مثلا هذا المال الذي بين أيدي المسلمين أو بين العالم والذي شبب القتال، فما هناك قتال بين الحكومات وبين الأفراد وبين الأسر وبين الناس، والخصومات والضرائب كله بسبب المال. فلا بد أن نستعصي هذا المال ونأخذه من أيديهم حتى يصيروا إخوان، ولا في أي شيء يصيرون إخوان، ونستريح من هذا القتل والقتال، لأن قتال بين الحكومة بين الدول والحكومات والخصومات وبين البشر وبين الأقارب وبين عامة المسلمين كله ينشأ بسبب طلب المال والدعوة إلى المال. فإذا سلبناهم ما في أيديهم من المال وجعلناهم شواشية، حينئذ ذهب كل شيء، ذهبت الضرائب وذهب شيء، فتمكن فصارت الشيوعية. لا يميز هذا بين هذا، فهذا من خططهم في القضاء على الإسلام. من أين هذا من خططهم؟ ولهم خطط أخرى طويلة عريضة، لكن هذا منها. والحاصل أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم قبلها، والله أعلم. لو صلى ما يشم مشرك إذا لم يقصد ذلك المقبول. فلو قالوا لو صلى مثلا خلفه قاصدا بصلاته وجه الله انما هذا بدعه فقط لكنها لا يصل الى حد شيء. لا ما يفهم منها يعني جولات لا يشكل هذا المطلب ما يفهم بكل وجه وإنه تحتاج إلى زيادة كما قلنا لكم مسابقا. وشيخ الإسلام بسط المسألة في كتاب الجواب البائع لكن ما تطلب منك مسألة ولا خلال هذا الجواب البائع بسط لكن هم موجود الرسول قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقد اجاب الله دعاءه. لكن قول الدخل مثلا ما يسمى مسجد ولا يسمى وثنا لان لو صلي خلف مثلا فالمصلي لم يقصد الصلاه للرسول ابدا يقصد بها وجه الله انما هذا بدعه لا يضر لانه من وسائل الشرك. يقارن الجامع هو الشيء الفشي الذي لا خير فيه يعني يفشل في أمور كلها لا نفع فيه شيء لكن لا نفع فيه ولا خير فيه مأخوذ من الفشل الذي لم ينجح في أي مهمة ما. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه.

وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وسلم قال: إن الله جوالي الأرض رأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيغلب ملكها ما جملي منها. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر هو كنوز الروم، والأبيض كنوز فارس. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني شأت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلكون. وسعت في الخير والبركة، وهذا لا يصلح إلا لله. فالله هو الذي في نفسه تبارك وهو المبارك وعبده المبارك. قال تعالى في حق عيسى عليه السلام: فإن عيسى بما حكى الله عن عيسى قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فلا يجوز أن تقول تبارك أو جعلها تبارك أو جعلت تبارك، كل هذه لا ينبغي، لأن إطلاقها لا يصلح إلا لله، فهو الموجب للبركة وهو الفاعل للبركة وهو المبارك وعبده المبارك. هذا معنى ما يقوله ابن القيم وغيره: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والله أعلم. أمير الجيش قاتل صالح النواش، لكن أمير الجيش والذي قادم البركة يروحوا يقول يعني بوجودك جاءت البركة من الله، يعني هذا الجزء. لكن إذا ما يجدون عفى الله عنك بعد يبدون أن في السنة عيدين وهذا الثاني أحسن الله إليك. هذا كثير يدور على شأن عام خاصة إذا كان له شأن مركز اجتماعي ولا أن مالية السفيرة المهم من ناحية الدين من ناحية الدين يقولون بالسنة عيدين وهذا الثاني ما أظن أنا هذا بقى حصل هذه المحبة قريب ولا ولا قريب إذا كان طعن ما جاء أو صديقه أو قاسم لازم هل يسوق شرعا؟ ها؟ هل يسوق شرعا عفى الله عنك؟ ما يسوق ما لكن أبغى أنا عندي شأن يعني هذا في السنة إذن ولا عندي ذلك بالنسبة إليه يعني إني فرحت ودخل عليه السر المجيء ولا لا أن له حكم العيد الذي يحرم صيامه والذي لا ما يكفي يعني إظهارا للعنس والسرور والفرح بمجيئه فهو عندي بمنزلة العيد هذا أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنك تبتدي وبمن سبقك من الأنبياء إن الأول الآية ووهبنا له يعني إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هديناه ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ونوح ويوسف ولوطا وكل مفضلنا العالمين ومن آبائهم وذرياتهم ويقال إلى أن قال أولئك أن هؤلاء المنصورة أولئك الذين هدى الله فبهداهم يا محمد عمل الأنبياء قبلك فلا مشاحة بأن نقيم المصانع مثلا نصلح الطائرات والدبابات والقاتل بها الأعداء فنقول لا بأس بذلك لأن داود كان يعمل دروع الحرب يعمل دروع الحرب ونقيمنا من ربيع الكتابة فلم تحدها بناء على هذا وكذلك أيضا دين كلهم الإسلام والإسلام ودين الأنبياء أما الشريعة التي فيها بما يحل ويكون من جعلنا من شرعته ومن هذا مثل ما في الحديث اللي جاء عن الرسول وعن الرسول نحن بنو العلات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة نعم نسأل الله إليك إيش مشروع؟ نعم عفو الله عنك وعلى شرع الله حرم على اليهود الإبل حرم عليهم النعام حرم عليهم الشعوب بحر وبعض الشرائط صيام غير صيام نعم الله يرضى عليك الإمام أحمد الإمام أحمد قال على هذا الحديث إن لم يكونوا الطائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من ما هي الخصيصة أو الميزة التي استحقوا أن يكونوا هم الطائفة المنصورة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه أهل الحديث بالمعنى الصحيح الذين ضبطوا الحديث وميزوه وهذبوه وبينوا أحكامه وبينوا فقهه وعملوا به وأمروا الناس بالعمل به هذا وهؤلاء هم أهل الحديث بالمعنى الصحيح. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت برهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حج واحد. بقوله باب ما جاء بالسحر. السحر ما هو؟ هو عبارة عما خبي ولفظ شبهه. هذا هو السحر. فتعريفه وعنا نقول السحر عبارة عما خبي ولفظ شبهه. وذلك أن السحرة يعملون الأعمال الغريبة التي ربما أثرت في أبدان الناس وفي قلوبهم بما يتعاطونه تارة من عقد ونفس فيها وتارة من أدوية وتبخير وما أشبه ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإذن الله تعالى. هي رقى وعقد يأكلونها وينبثون بها، يقصدون بها إضرار ذلك المشحون. فهذا معنى قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب. ثم إن السحر أنواع، وهو أن الساحر تارة يستعين بأسماء شياطين طلاسم حروف مقطعة حا حا حا نون ميم، ثم أيضا يضع معها أشياء وينبذ فيها يوجهها إلى شخص معين فتؤثر في ذلك المعين بإذن الله. وتارة يتوصلون إلى ذلك باستعانتهم بالشياطين، إما بصرف شيء من العبادة للشيطان فيساعد ذلك المستعين به على ما يريده، وتارة يتقربون إليه بأشياء ينكرها الشرع وفيها إهانة للقرآن. فقد ذكروا في كتب السحر هو أنك لو أخذت والعياذ بالله آيات قرآنية وكتبتها بعذرة أو ببول، تكتب الآيات القرآنية بشيء من البول أو بشيء من العذرة ثم ترى أسماء، فإنما تريده يحصل لك من الإضرار بذلك الشخص الذي أردته أو المرأة التي تريدها أو ما أشبه ذلك. فهذا من أنواعه. وعندهم أيضا أشياء ضرور من هذا، وفيه مؤلفات عديدة، منها مؤلف يسمى مجربات ابن الديربي وهي مطبوعة، ومنها كتاب آخر يسمى الجواهر الدماعة لإحراق ملوك الجان في الوقت والساعة. فعندهم أعمال تعملها قالوا نحو 27 شيطان، فإذا عملتها حضرت الشياطين حضرت الجن وأتمروا بأمرك، فما تريده يأتون به إليك، وما تريده أيضا من إضرار شخص فإنهم يعملون كل ما تأمرهم به، لكن لا يمكن ذلك إلا بالتقرب إليهم. وفيه كتب أخرى كشمس المعارف الكبرى للنوري، فإن فيها أشياء من هذا النوع، وهي لا شك أنها كتب شر كلها تتعاطى إلى السحر وتستعين بالشياطين بما تتقرب به إليهم. وتارة يخبرونك عن المشكور ومن الذي سرق بأشياء يعملونها، فتأتي الشيطان فيقول بنفس السارق أو يصفه حتى يعرف ذلك السارق. وهذا كله لا يصلون إليه إلا بالتقرب إليهم بعقد ورقية وأشياء وتدخين أشياء يقدمونها إليه، كل هذه من الأمور التي لا تجوز. وهل للشعر حقيقة أو مجرد تخيلات؟ لا، بل له حقيقة. وهل يذكر الشاعر أو لا؟ نعم يذكر على الصحيح، إلا عند الشافعية فهم يقولون إن الشاعر لا يذكر، بل يسأل أولا، يقال له صف لنا شعرك، فإن وصفه بما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. أما مذهب جمهور العلماء فهم يقولون بأن الشاعر كاذب، حلال الدم والمال، كما في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، لا اقول فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قالوا هذا يدل على انه كفر. وهل تقبل توبه الشاعر او لا تقبل؟ ذهب بعض العلماء الى انها لا تقبل توبته بل لا بد من قتله، تاب او لم يتب. عللوا ذلك، قالوا لان الشعر علم تعلمه يعرفه بقلبه، وتوبته لا تزيل هذا العلم من قلبه شيء، بل الشعر موجود عنده بما يكتبه وما يرقى وما يعقده وما ينفض فيه، فلا بد من قتله إن تاب حقيقة وبينه وبين الله. أما بالأمر الظاهر فلا بد من قتله ولا تقبل توبته. ولكن القول الصحيح أن الشاعر إذا تاب حقيقة فإن الله يقبل توبته، وتوبته تعصم دمه وماله، بدليل أن شعرة فرعون وهم من أشد الناس شعراء لما تابوا وسجدوا لله قائلين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قبلت توبتهم، ولم يؤثر ذلك عليهم بشيء لأنهم اعتقدوا أن هذا العلم باطل. وكما أن الإنسان يعرف الكفر فلا يصير بعلمه للكفر إذا كان يعلمه ويتبرأ منه ويعلم بعض العلوم الشر لكنه لا يعتقدها ولا يريدها. وكما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمجرد العلم به لا يصير به كاذب إذا كان يعتقد بطلانا ويعتقد أنه علم شر. هذا هو قول كثيرين من أهل العلم. والشعر له تأثير في الأبدان وله تأثير في القلوب، فإن الشعر بواسطة عمليتهم يؤثرون على الناس بواسطة شعرهم، حتى إنا قرأنا في بعض كتبهم قبحهم الله أنهم يعملون شيئا من الأبخرة ويعملون شيئا من الطلسمات. عندما يريد الإنسان أن تأتيه بنت فلان فإن البنت تأتيه من غير ما تشعر وتضرب عليه الباب وتدخل ويبغي لازمه منها ثم تذهب إلى بيت أهلها بدون أن يبعث بها أحد أو يأتي إليها بها أحد، بل بشعره بواسطة شعره وبواسطة الشياطين الذين يستعين بهم لهذا الغرض. وهذا موجود مما يدل على أن الشعر له تأليف. وكذلك أيضا يخبرون بمكان السرقة والسارق وما أشبه ذلك، ويدخل فيه ما تفعله عجائز البادية من ضربهم بالوجع ومعرفتهم بالمغيبات، وأن فلان ذهب إلى كذا، أو بعيد فلان في محل كذا، أو فلان يأتي من المحل الفلاني، إلى غير ذلك، كله بواسطة الشياطين الذين يتقربون إليهم. وكذلك مثل السحر. بقي سؤال يدور عند الفرنج وأعداء المسلمين بل أعداء الإسلام، يقولون ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما في حديث عائشة فإن الرسول شهر في مشغل ومشاطة جعلها ساهل في جف قلعة لكر. معنى جف قلعة يعني كابور الفحال، فجعلها في بئر ذروان، بئر معروفة في المدينة، فشهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. قيل من قبة كما في قصة الملكين، قالوا قبة لبيب بن الأعصم اليهودي. والسؤال الذي يريده أعداء الإسلام يقولون كيف يوذب بما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي ومن الأحكام ومن التوحيد وهو في حالة أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. يكون هذا كنقص في حق الرسول وعدم قبول بما جاء به الرسول ما دام أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، وأنه صحف إلى هذه الدرجة في حين أنه هو المبلغ عن الله. فما الجواب حينئذ؟ نقول لهم لا منافات. أما بالنسبة للوحي فلا شك أن الله عصمه ولا يدخل في هذا الباب، فالذي يأتي من عند الله يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله لا يثبت من أنه يخيل أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وإنما هذا من قبل فعله العادي كمجيئه للشاعر وما أشبه ذلك. أما بالنسبة للوحي والتشريع والحلال والحرام فهذا لا، لم يأتي بشيء من هذا في حال تلك وهو على تلك الحال، إنما يخيل إليه بالنسبة للأمور الآلية المتعلقة به. أما بالنسبة للدين وشرع الله ودينه فهذا لم يكن شيئا من ذلك، فإن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا يستطيع أحد من الناس أن يؤثر عليه أو يمنع أو يصد عن تبليغ ما أرسل به. قال وقول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وتقدم الباب قبل أن الجبت كل شيء مشهد لا خير فيه. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي أن الكهان منزلون منزلة السحرة لأنهم يخبرون بالمغيبات بواسطة الشياطين، يصدقون مرة ويكذبون مئة مرة، كما تقدم في باب قول الله تعالى حتى إذا هزي عن قلوبهم قالوا ما لا تراكم قالوا الحق هو العلي الكبير. من أن الشياطين يركب بعضها بعضا حتى تصل إلى عنان السماء فيسمعون ماذا يقال في السماء مما أوحى الله به إلى رسوله، فيختم الأول كلمة ثم يلقيها إلى من تحته ثم من تحته إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فيكذب معها مئة ويصدق مرة ويكذب معها مئة مرة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا معنى جابر. قال جابر الطواغيت كهان كان يدل عليه الشيطان في كل قبيلة من قبائل العرب واحد في زهينة وفي بني سليم وفي غيرهم من سائر قبائل العرب، ولكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء وحررت كما في قوله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والحاصل أن الشهر له حقيقة وله تأثير على الأبدان وتأثير على القلوب كما دل عليه القرآن العزيز، وأن الساحر كافر ولهم في ذلك مؤلفات يأخذون بها أموال الناس، إلا أشماج يكتبونها وحروف مقطعة وأسماء غير معروفة.

إذا لم يقصد ذلك المقبول، فلو قالوا لو صلى مثلا خلفا قاصدا بصلاته وجه الله إنما هذا بدعة فقط، لكن لا يصل إلى أي شيء. لا ما يفهم منها يعني جولاك يعني شكلها بالمطلق ما يفهم بكل وجه، ويحتاج إلى زيادة كما قلنا لكم سابقا. وشيخ الشيخ الإسلام بسط المسألة في كتابه الجواب البائع، لكن ما هو ما تطلبنا في مسألة ولا خلال هذا الجواب البائع بسط، لكن هو ما يدل عليه، يدل على الأمور الأخرى. أما قبل الرسول فالرسول قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقد أجاب الله دعاءه، لكن قول اتخذ مثلا ما يسمى مسجد، ما يسمى مسجد ولا يسمى وثنا، لأن لو صلي خلف مثلا المصلي لم يقصد الصلاة للرسول أبدا، يقصد بها وجه الله، إنما هذا بدعة لا يضر لأنه من وسائل الشرك. تتخذ على قبر غيرها وهي مسألة تحتاج إلى بحث كما أخبرناك. أنا أذكر الشيخ تكلم على هذا كلام جيد لكن مش موجه من الجامعة. إيش؟ يقارب الجامع هو الشيء الفشل الذي لا خير فيه، يعني يفشل في أمور كلها لا نفع به شيء، لكن لا نفع به ولا خير فيه. نقول من الفشل الذي لم ينجح في أي مهمة ما. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، بالضم اليهود على أنه خبر مبتدأ محذوف، أهم اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني فمن المعنيون إلا أولئك. ويجوز النصب اليهود والنصارى على أنه مفعول بفعل محذوف، تقديره كأن اليهود والنصارى. قال فمن، يعني فمن المعنيون إلا أولئك. هذا الحديث دل على أنه لا بد أن يقع في هذه الأمة نظير ما وقع في الأمم قبلها من الانحراف والعدود عن دينها، كما دلت عليه الآيات السابقة. فإن الآيات تقدمت أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف فضل وأيد طريقة المشركين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يوجد في هذه الأمة نظير ما وجد من هؤلاء. وتقدم في آية المائدة من أنهم يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك كما وجد في اليهود. وتقدم أيضا في آية الكهف أنهم بنوا المساجد على صلحائهم. لا بد أن يوجد في هذه الأمة نظير ما وجد كما دلت عليه آية سورة الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا وجه مطابق

إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتي ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وسلم قال: إن الله جوالي الأرض رأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما يلي منها. قال: وأعطيت الكنجين الأحمر والأبيض. الأحمر هو كنوز الروم، والأبيض كنوز فارس. وأعطيت الكنجين الأحمر والأبيض، وإني شأت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشفي بعضهم بعضا، يعني ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون حتى يهلك بعضهم بعضا ويشفي بعضهم بعضا. هذا الحديث حديث عظيم، فيه دليل على شيء من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه، فهذا لم يقع ما أخبر به إلا بعد وفاته في أيام عمر رضي الله عنه من بعده. فقول إن الله جوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، مش معنى جوالي، بمعنى ضم للأرض قرب أبعادها حتى رأى البعيد من قريب، فكأنه يراها جميعها كما يرى الإنسان الخبز في كفه. رأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبدو ملكها ما جوي لي منها. وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن ملك هذه الأمة اتشى شرقا وغربا ما لم يتشع جنوبا وشمالا، فقد انتهى ملك المسلمين إلى طنجة، دخلوا بلاد فرنسا وأخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه. هذا من جهة الغرب، ومن جهة الشرق إلى جدار الصين من وراء خراسان أصارت أمة واحدة يحملون جوازا واحدا مع اختلاف لغاتهم وتباعد بديارهم، جوازهم وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه، بينما هي أمة ضعيفة مهينة، لكن لتمشكها بما جاء به نبيها صارت أرقى الأمم وأعز الناس. فأخضعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه، وأجالوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا، فارس والروم. فإن المسلمين لما دخلوا بلاد فارس أخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه، وما جرى لهم من الحروب وما جرى لعمر من الوصايا لعماله وأمرائه أمر معلوم معروف، وما جرى لملك أكاشرة كسرى من الذل والأوان بعد إلى ملك برهان يقول له الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر، فإن أمة قليلة من بلاد العرب دهمت بلادنا واشتباحت أموالنا ونساءنا الغوث قبل أن يصل إليك الخطر. بعد بكتابه هذا رجلا من قبله، لما وصل الرسول إلى ملك برهان قرأ الكتاب وخلا بالرجل الرسول قال ويحك أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة التي دهمت بلاد فارس وقد مضى عليها في الملك أكثر من 4000 سنة. قال إنهم قوم من العرب دهموا البلاد كما أخبرك الملك في كتابه. قال أسألك وأصدقني. قال أفعل. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له، ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام، وينهون عن عبادة الأوثان. قال وما عبادتهم؟ قال يا 5 صلوات في اليوم والليلة إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال هل يغدرون إذا عاهدوا؟ قال لا. قال هل يفون إذا وعدوا؟ قال نعم. قال ارجع إلى رشدكم فقل له يصالح القوم، فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم، والله لو حاربوا الجبال لجحجحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة. فالقوم عرفوا الإسلام وعرفوا ماذا يدعو إليه الإسلام وما ينهى عنه. وقال إذا أعطيتموهم ما طلبوا قال ذهبوا وتركونا. هذا هو الإسلام، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جري لي منها. والمسلمون لما حاربوا قيصر ملك الروم عند ذلك أحس بالبعد وانكشرت جيوشه وهزموا أشر هزيمة أمام المسلمين، وظهر وعد الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عند ذلك حمل أهله وما يستطيع حمله من الشام ذاهبا إلى بلاده تاركا، وهي بلاد الشام ذاهبا وتاركا لها. عند ذلك بكى وهو راكب بعيرا حتى أخبب لحيته بالبكاء وقال السلام عليك يا سوريا سلام مودع لا لقاء بعده، لعلمه أن هذا دين من تمشك به شاد ومن ضيعه ضاع، ولن يهجم للمسلمين أي راية ما. لكن لما غيروا غير عليهم وأصبحوا غداء كغداء الشيء كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن الأذين يقول في شأن المسلمين لما أراد أن يذكر واقعة الكتاب الذي خرج من الصين يريد استئصال المسلمين، فإنه قتل في يوم واحد نحو 700,000 من المسلمين، وكل هذا لما غيروا وبدلوا. قال ابن أبي يا ليتني يا كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى هل أذكر واقعة التتار هل أذكر ما حل بالمسلمين هل أذكر هذه المصائب التي جرت على الإسلام وأهله ثم قال يا ليت أمي لم تلدني يا ليتني كنت نسيا منسيا ثم أخذ يبين شيئا من الواقعة مع أنه توفي قبل أن يكمل واقعة التتار وإنما ذكر مقدمة خروجه فبسط السكي في الطبقات وغيره. الحاصل ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جري لي منها فاتسعت الممالك الإسلامية شرقا وغربا ما لم يتتسع جنوبا وشمالا. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة وقال والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله يعني كنوز كسرى وكنوز قيصر. وفعلا وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين لما دخلوا العراق ودخلوا المدائن واستولوا على تاج كسرى وهو مرصعهم بالذهب والجواهر واللآلي شيء ما كانت العرب تعرفه بعثوا به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة لما رأى هذا الغريب هذا التاج وهذه السلاسل التي تجعل على رأس كسرى قال عمر إن قوما أدوا هذا لهمنا إن قوما أدوا هذا لهمنا قال علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو ارتعت لرتعوا ولكن عرفت بعفو. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وهي كنوز كسرى وكنوز قيصر. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جري لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة بعامة يعني أن الله سأل ربه ألا يهلك هذه الأمة بالجد والسنين كما أهلك آل فرعون بذلك في قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فالله ضمن لهذه الأمة أنه لا يهلكها بالجد والسنين المتتابعة والجوع أبدا بل أعطاه هذا. قال وإني شاءت ربي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم يعني أن الله لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وهي ساحتهم وما يملكونه من قصور وجواهر وبلاد. قال الله يا محمد إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة. الله أعطى الرسول بأن لا يهلك هذه الأمة بالجذب وتتابع السنين كما أهلك بالعرض. قال وإني إذا قضيت قضاء لا يرد يعني إذا حكم حكما مبرما فلا قدرة لأحد على رده. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بشأن عامة وألا أسلط عليهم عدوا من شراء أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأخطائها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشفي بعضهم بعضا. فالله أعطى محمدا ما طلب ما عدا بعضهم على بعض فإن بعضهم يقاتل بعضا وبعضهم يشفي بعضا فإذا اختلفت الأمة أو نشوى إذا سلط عليها الكفار ودخلوا من هذه الجهة. هذا هو السبب. فإن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نفي من الله نفيا قاطعا بأن لا شوفة للكافر على المؤمن أبدا. المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سلطانا سبيلا يعني سلطانا، فلا شوفة للكافر على المسلم على المؤمن أبدا. لكن قد تقول نجد الكفار الآن لهم الشرطة على المسلمين، أين وعد الله في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وفي قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وفي قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وفي قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وفي قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أين وعد الله؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أين وعد الله الذي وعده ولن يخلف الله وعده؟ فنجد الكافرين لهم السلطة ولهم القوة ولهم الهيمنة ولهم التهديد على المسلمين، والمسلمين لا قدرة لهم على مدافعة الكفرة. بقي نتساءل أين وعد الله؟ نقول لك هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده أبدا. لكن هل المسلمون اليوم هل هم مؤمنون حقا؟ ينطبق عليهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هل هم مؤمنون؟ قلت أن طيب ما علامة أنهم غير مؤمنين؟ فهم متمسكون أن اليوم بما تمسكوا به، فهل اختل شيء من الإيمان المؤدي إلى رعبهم وإلى قوة الكفرة عليهم وسلطانهم عليهم؟ قلنا لك نعم، المؤمنون الذين ذكر الله بأنه لا سلطة للكفرة عليهم ووصفهم بخمس صفات. انظر هل تنطبق على واقع المسلمين اليوم، وهي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الذين قال الله بهم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ففي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى، أخبر الله سبحانه وتعالى بأن المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي ذلت وخضعت هيبة لله وتعظيما لخالقهم وباريهم، فهل يوجد شيء من ذلك فينا؟ الثانية قول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي إذا قرأ عليك القرآن خشع قلبك وخشعت جوارحك وعملت بما سمعت من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأتمرت بذلك وانتهيت عما نويت عنه فامتلأ قلبك إيمانا، هل هو منطبق علينا؟ ثالثا قوله وعلى ربهم يتوكلون، أن يبوغون أمورهم إليه ويعتمدون عليه في جميع مهماتهم ومهماتهم، ولم يكن في قلوبهم أجل ولا أعظم من خالقهم وباريهم. مع الأمر بتعاطي الأسباب كما هذه الآية سورة نفسها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأن هذا من جملة الآيات التي قال الله إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهل هذا منطبق علينا؟ رابعا قوله الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، هل هو منطبق علينا؟ ومما رزقناهم ينفقون أي يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم بنية صادقة وعمل خالص لله، هل هو منطبق علينا؟ أولئك هم المؤمنون حقا، فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشفي بعضهم بعضا فعند ذلك يتشلط العدو ويتشلل فيدخل ويستبيح ما في أيديهم ويدخلهم الضر ويدخلهم الهوان ويكونون غداء كغداء الشيء، وذلك لما حرّبوا انحرّبوا ولما أضاعوا ضاعوا ولم يكونوا على صراط المستقيم. والشاهد من الحديث للترجمة يأتي من زيادة البرقان من قوله حتى تعبد فئام من أمة الأولان كما يأتي والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولا تقوم ساعة حتى تعبد فئام من أمة الأولان، أما معنى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، يعني أن الأئمة المضلين، الأئمة جمع إمام والإمام هو الذي يقتدى به، فكل من يقتدى به فهو إمام، لكن الإمام الحقيقي هو الذي يقتدى به بالخير. فإذا سألنا قلنا لك عرب الإمام إيش هو، تقول الإمام هو الذي يقتدى به بالخير، هذا هو الإمام. أما إذا كان يقتدى به في غير الخير فهذا من أئمة المضلين كما في هذا الحديث. وأئمة المضلين لا شك أنه في نفسه ضال ومضل لغيره، كما في قوله سبحانه وتعالى فأكلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا بها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وذلك لأنهم قادة في الشر وقادة في البلاء وقادة في مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الواقع في كثير من الناس إن كانوا يسمون علماء. فالحقيقة هم علماء، هم ينقسمون إلى قسمين، هؤلاء منهم من يدعو إلى الضلالة ومنهم من يبيع دينه بدنيا غيره، وهم علماء الرسوم آلة السياسة وأعوان الرياسة. فإن آلة السياسة وأعمال وأعوان الرياسة هم داخلون في هذا الباب وهم من الأئمة المضلين، وذلك أنهم يشحلون للرؤساء ويفتون ابن الرؤساء تجلبا إليهم وتقربا إليهم لطمع في دنياهم أو غير ذلك، بخلاف ما أنزل الله في القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني يدعو إلى بدعته ويأمر الناس بأن يتبعوه ويقول قد جئتكم بما لم يأتي به غيركم، كأحمد التيجاني له أتباع كثيرون لا يحصون كثرة المغرب، ومن وأتباعه يسمون بالتيجانية وجاءهم بورد يزعم أن قراءته تفضل من قراءة القرآن بستة آلاف مرة، ويزعم أن أصحابه ومتبعيه أنهم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن روح الرسول حلت في جسمه وهو يحكي عن الله كما كان الرسول يحكي أيضا عن الله. وهذا لا شك أنه من الأئمة المضلين وغال الجيش، ومن ذلك أيضا في وقتنا هذا، لكنه توفي في هذه الأيام القرابة سنوات قريبة في العام الماضي أو الذي قبله، شخص في السنغال يقال له إبراهيم إيناش،